حال من الأحوال، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التحذير لحالة وقعت معينة فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال، وأنه إذا أصاب المسلمين حاجة واحتاجوا إلى النقد فإنه ينبغي أن يحذر من لباس هذه المحلقات. ولكن هذا الجواب الأخير هذا فيه ضعف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الذهب المقطع، ولا فرق في تضييق النقد بين المحلق وبين المقطع. فأقرب الأقوال أن يقال إن هذه الأحاديث إما منسوخة وإما شاذة لمخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز، والأخير ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، والأول ذهب إليه كثير من العلماء المتقدمين أنها منسوخة. على كل حال الإنسان مطمئن القلب في جواز الخواتم والأسورة للنساء من الذهب وأنها ليست بحرام. وحديث ابن عباس هذا كان في صلاة العيد، يقول جعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، وهذا يدل على أن الأمر عندهم كان جائزا سائغا، كما يلبسون أو كما نعم كما يلبسون الخرص والأقراط يلبسون هذا فتخ الفتخة معروف نوع من الخواتم. نعم ها كيف ايش قلت فتحنا وخاتم يلبس بالرجل؟ اي يمكن احنا عندنا يلبس بالرجل واليد، اكثر ما يلبس باليد، ما يعرف بالرجل الا قليل. ولا رايتم ان يلبس الخواتم الفتح هذه بالرجل؟ نعم يختلف. نعم وش هذا؟ نتكلم عن بالخواتم أو نتكلم بالنقش؟ النقش بعدين إن شاء الله، أنا أقول لكم راجعوه وتجيبوا النتيجة بكرة إن شاء الله. ما يخالف ذاك الله خير، بكرة بكرة أعطنيها خالصة. طيب ما عندكم شيء عند البحث في الخواتم؟ لا، هذا باب الخواتم للنساء، باب الخاتم للنساء. ها اقول الشذوذ قال به الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا احد قال به قبله، والنص ذكر في كتاب الترغيب والترهيب انه قال به كثير من العلماء السابقين. نعم شغول قوله باب الخاتم للنساء. قال ابن بطال الخاتم للنساء من جنة الحلي الذي أبيح لهن. وقوله وكان على عائشة خواتيم الذهب. وصله ابن سعد من طريق عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب قال سألت القاسم بن محمد فقال لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب. قوله طاووس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة سقط له فصلى، من رواية المستني والسرخسي، وهي مرادة ثابتة في أصل الحديث، فإنه طرف من حديث تقدم في صلاة العيدين في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا. قوله وزاد عن ابن جريج يعني بها والسند إلى ابن عباس. وقد تقدم بزيادة موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب. قوله فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم. الفتح بفتح الفاء ومثنات فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قال مسلم السكين وغيره. وقيل الخواتيم التي لا خصوص لها. وقيل الخواتيم الكبار كما تقدم ذلك في تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك. بس نعم الكبار نعم وشون يعني يعني بس الله ما نرى هذا لا لا كلها شيء كلها هنا نعم شاكر ايش والله ما ها ذكر يعني اولى ايش يقول ان في خاتم صلى الله عليه وسلم من السر شيئا مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لان سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الامر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك مختلفا لا هذا مو صحيح. أولا قصة سليمان في مسجد الخاتم ضعيفة إسرائيلية ما تصدق ولا تكذب. والشيء الثاني ما يقال إن خاتم الرسول معناه بقاء الأمة متحدة. الأمة فيها اختلاف من مات الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في البيعة في سقيفة بني ساعدة. اختلفوا حتى في تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما هو برسول لبس الخاتم من فضة نوع من التحلي والصحابة لبسوا للتحلي ما هو صحيح أقول هذا ما هو صحيح يجاب علي بأنه لا مانع من التحلي إلا بالذهب إذا كان الشارع مانع التحلي بالذهب معناه غير الذهب لا بأس به ثم هذا ما يقصد به التحلي أبدا لأنك تجد أن أحيانا يكون الربطة المربوطة فيه من الجلد وأحيانا من أشياء ما يقصد بها التحلي أبدا ولا فيها تحلي والله إحنا ما نعتقد مثل ما يتحرى أحسن الثياب مثل ما يتحرى أحسن الثياب يقول لا تلبس الأخلقان والله مشكلة ولا شك ان التقوى في القلب ولكن اذا لبس الانسان ما ليس فيه حرام فان الله جميل يحب الجمال الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا لا دعنا من الشيء الذي يلفت النظر ويخرج عن العاده هذا شيء ثاني لكن الشيء المعتاد لا باس ان الانسان يختار الجميل نعم ترى اخذنا اكثر من ربع حوله خلال لا يضيعون باب القلائد والسخار للنساء يعني قلادة من طين وسك نعم السك ما هو نعم السك مسك نعم عندي نسك هو مسك نعم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لن يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. اللهم وفيما سبق بالفتخ والخواتيم، فعندنا قرب يكون في الإذن، والسخاب في العنق، والفواتن في أصابع اليدين، والفتخ في أصابع الرجلين. كل هذا يلبسها النساء. ولكن لو قال قائل: هل يلزم من هذا أن المرأة يطلب منها أن تخرج يوم العيد متجملة متحلية؟ أو يقال إن النساء كنا يحتجبن عن الرجال فلا يظهر هذا من هذا شيء؟ الظاهر الأخير، الظاهر الأخير، وأنه لا بأس أن تخرج المرأة مثلا بجمالها بشرط أن يكون ذلك مستورا عن الرجال. فإذا قال قائل: أليس ابن عباس يقول أنها تصدق بخاتمها وسخابها وفتخها، فكيف يدري بذلك؟ نقول: يدري بعد أن توضع في ثوب بلال، ولازم من ذلك أن يكون قد علم بها قبل أن تلقيها في ثوب بلال. نعم نعم نعم. ابن عباس لما مات الرسول له وهو قد قارب الاحتلال، ها؟ كيف؟ مقدم؟ اي ما في شك، ما هو بالكل. حتى يكفينا ان نقول لازم من ذلك ان ننظر اليه هنا وهي لابسه لها، ما هو لازم. نعم. ما له أصل أبدا، أبدا ما له أصل. باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت هلالة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة: استعارت من أسماء. القلادة كانت لأسماء وعائشة استعارف منه، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، ففيه دليل على جواز الاستعارة وأنها ليست من المسألة المذمومة، لأن المستعير لا يريد أن يتملك، وإنما يريد أن ينتفع بالمستعار ثم يرده إلى صاحبه. ولا بأس بالاستعارة، لا بأس بالاستعارة ممن لا يتأذى بها. فأما من كان يتأذى بها وتعرف أنه شحيح ولا يمن عليه أن تطلب منه الاستعارة، فإنه لا ينبغي لك أن تؤذيه وتحرجه، لأن الناس يختلفون. من الناس من إذا رأى أخاه في حاجة عرض عليه العارية بدون أن يقول شيئا، ومن الناس من إذا طلبت منه الاستعارة أو الإعارة تجد يتكره ويتبرم ويقول: أنا أبدلك على وحدها أحسن منها عند فلان. نعم، علشان ما يستعير منها. فإذا علمت من حاله أنه إلى هذا الحد فالأولى أن لا تحرجه. نعم نعم. نعم، القلادة تصنع من الطين، يعني من البخور مثلا. البخور هذه يعني تخرق وتنضم في قلادة. لا، قلادة من هذا الشيء، قلادة من هذا الشيء. وأنا أخبر أن فيه قلادة من خرز، خرز يوم يجعلونها من طين. نعم نعم. ما تمنع. نعم. هي غير شائعة، أنا ما شفت شائعة بنا. إيه؟ لعله يوريهم إياها لأجل يشوف كتب الأولين، كتابة الأولين. ما قصر التبرك بنفس ال. هو صحيح كتابة الأولين ما نستطيع نقراها نحن. نعم. الله يعافيك. أنا يعني مملوط بالمسك. مملوط بالمسك. إيه نعم. يمهن النساء في عهد الرسول ما يختلطن بالرجال. نعم. محرم نعم. بدون رجال ما يحصل معه لا رجال، خصوصا في العيد. لكن في غير العيد الرسول قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تجد معنا العشاء، معنا العشاء. يعني العيد في محل الزي وقت الزينة. ما قلت لهم راجع القاموس؟ سبحان الله. ها؟ نعم إيه. هذه رجعتوها؟ لا هي الزيادة، إلا كيفية الكتاب. ها؟ نعم. إيه. إيه. إيه. ظاهرة ما هو بصريحة. أقول هي بصريحة. لكن ما قال الأخ طلال واضح إنه يكون اسم الله فوق كل شيء. وحتى الآن فيه قاعدة عند بعض الناس يكتبوا مثلا رحمه الله غفر الله يحطون الله فوق، يعني ما تزال القاعدة موجودة الآن. المهم أن الخنصر وجناها بالكسر، الخنصر وجناها بالكسر مقدمة في القاموس. قال وتفتح الصاد الخنصر يعني على حسب ما كنا نقراه الخنصر بالكسر. معروف يا أخي. أبدا يعرفون أن رسول محمد رسول الله، ما هو بالله الله رسول محمد، ما حد يعرف هذا أبدا إلا إنسان شاكر ليت الثلاثين. يا أخي معروف الكفار ما يعرفون أن محمد ما ادعى الألوهية. شلون؟ هذا تطريز. نعم. هذا رسالة الرسول إلى كسرى اللي مزقها لأن قدم الرسول قبل كسرى لمحمد. إيه. يعني هذه كان درجة التعظيم. إيه نعم. خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى، قلنا إن كله جائز في أي الأصابع، في الخنصر والإبهام والسبابة والوسطى ورد النهي عنه. الإبهام البنصر مباح، الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام وبالسبب هو الوسطى، وقال إنه مكروه. ولكن الذي يظهر عدم الكراهة فتكون الأصابع ثلاث أقسام، قسم ورد النهي عنه وقسم ثبت استعماله وقسم مسكوت عنه. والأصل فيما سكت عنه الجواز لأنه ليس من باب العبادات. نعم. الرجال والنساء. نعم. استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمم بهم. اي هذا مو صحيح الا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. رحمه الله تعالى: باب الخلق للنساء. وقال ابن عباس: خلصني. باب الصفار للصبيان. حدثني اسحاق بن ابراهيم الحمري قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمر. الصخاب ما هو؟ القلادة. نعم، القلادة من ودع او شبهه يسمى صخاب. نعم. حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبيد الله بن ابي زيد بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرف فانصرفت فقال: اين لك؟ ثلاثا: ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق ودخل معه الحسن، وكان الحسن صغيرا، فلما انصرف كأنه التفت فلم يجد أو فلم يرى الحسن معه، فقال: أين لكع؟ ولكع هذه في الأصل صفة ذم، لكنها تقال في مثل هذه المناسبات لا يراد بها الذم، مثل ما يقال تربت يمينك أو تربت يداك وهو لا يراد بها المعنى، أو ثكلتك أمك. قال: أين لكع؟ ثم قال: أدعو، يعني صوت له. فجاء الحسن، قام الحسن يمشي وفي عنقه الصخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيديه هكذا. الظاهر لي والله أعلم أنه قال هكذا، فقال الصبي أيضا هكذا، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه، رضي الله عنه. وهذا من فضائل الحسن علي بن أبي طالب، وله فضائل كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والعجب أن الرافضة يغلون بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر مما يحبون الحسن، مع أن الحسن أفضل منه بلا شك، وكلاهما سيد شباب أهل الجنة، لكن لكل درجات مما عمل. فرق بين من تنازل عن الخلافة للإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم، وبين من حصل منه ما حصل حتى خذله أقرب الناس إليه. الناس الذين خرجوا من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين خذلوه حتى استولى عليه جنود من يقاتلونه. فالحاصل إن هذا من فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب، وفيه دليل على أن استعمال ما يفيد الذم إذا لم يرد به الذم لا بأس به، وفيه دليل على التزام الصبيان والرأفة بهم، لأن هذا لا شك يوجب الحنان والشفقة، والإنسان الذي لا يرحم لا يرحم، بعض الناس ينفر من الصبيان نفوره من الأسد ولا يواطن الصبيان أبدا ولا يأتون حوله حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال انصرفوا فارقوا. هذا خطأ. فإذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التزام الصبيان ومحبتهم والتلطف معهم عرفنا أنه هكذا ينبغي. وهذا بإذن الله يلين القلب تليينا عظيما لأنسان يشعر بسبحان الخلاق العظيم أو سبحان الخلاق العليم. هذا صغير وهذا كبير وهذا متوسط وهذا ذكر وهذا أنثى فيستدل بهذا على قدرة الله عز وجل. إذا شفت الآن الصف الجماعة ولهذا صغير وهذا شايب كبير وهذا وسط تعرف بهذا حكمة الله عز وجل وخلقه فيحدث لك زيادة الإيمان وزيادة الرقة. صحيح أنه لا ينبغي أن الإنسان أن يجرئ الصبيان حتى يسيء الأدب أما أن يجعلهم لا ينظرون إلى الرجال ولا ينظرون إليهم وكأن الرجال أساد عندهم وهم قطط ولا فعلان هذا خطأ. بل الواجب أن ينزلوا منزلتهم ويدخل عليهم السرور من كل وجه. نعم. وفيه دليل على أنه ينبغي أن نحب الحسن بن علي بن أبي طالب محبة خاصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحبه قال وأحب من أحبه. ولكن لا يعني ذلك أن نقدم محبته على محبة أبي بكر وعمر وعثمان وأبيه علي رضي الله عنه فإن هؤلاء أفضل منه بلا شك. والإنسان يحب المؤمن على قدر منازله لكن نحب هذا بصفة خاصة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة جدا وذكرناها في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من تميز بميزة خاصة فإن تميزه هذا لا يستلزم تميزه على وجه الإطلاق. فقد يكون لبعض المفضولين مزية تفضل الفاضلين لكن هذا لا يوجب الفضل المطلق. نعم. لا هو اسم ذم مثل وي يعني معناه انه مو هو شيء معين وان كان بعض الاشياء المعينه يطلق عليه هذا الشيء لكن الاصل فيه انه وصف ذم عام. نعم. الان كيف نرد على الصوفيه من هذا الحديث انهم يتشبثون بهذه المحبه ولكن انتفهموا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا به ويمدحون له المدح. يمدحون من؟ الحسن الصوفية أو الشيعة؟ لا الصوفية يعني. على كل حال نحن نقول نحب الحسن ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحبنا بمحبته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحبه وأحب من أحبه. يقربون من الحسين. نعم. الأكثر شيء يقرب من الحسين مش الحسن. كالروافض يعني. إيه كالروافض. إيه نعم. نعم. بلى. والله ما أعرف أنا ما أعرف ما ذهبوا على سبيل الحقيقة ولكن يظهر أنهم متباينين يمكن يتفقون في بعض الشيء كالجهمية والمعتزلة. الآن الجهمية والمعتزلة متفقين في شيء مختلفين في شيء متفقين مثلا في تعطيل الصفات ومختلفين في مسائل القدر ومسائل الأسماء أسماء لما والدين وأحكام الناس في الآخرة. الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد أحدا من المسلمين يسلم منه إلا أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بالهداية ولا ما تكاد تجد أحد يسلم من الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار. نعم. إلا كيف قرأه من قبل عندك اختلاف في الترتيب أتسيب مقرأ. نعم. أنا أذكر أنه قرأ أن الرسول خرج فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ها نعم. طيب إذا ما حاجة نعم. المهم أنه عندنا مقدم ترى على الحديث الحسن. نعم. ها؟ لا عندنا فأحبه ونصف فأحببه. وأحب وأحب سدى غلط. أجل فيها سقط اكتبوها. فأحبه اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه من يحبه. نعم. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عثمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة. نعم. الظاهر أن معنى لعنهم أي داعى عليهم باللعن، فقال اللهم لعنهم. والتشبه يشمل التشبه في الملبس والمظهر والممشى والمنطق، كل من تشبه بالنساء في هذا الأمر أو بالعكس فهو داخل في اللعنة، داخل في اللعنة. وفي هذا دليل على أن الشارع يرى أو من حكمته وجوب التفاوت بين الرجال والنساء حتى لا يتشبه المرأة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فيكون في هذا صفعة للذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، ويقول يجب أن نعطي المرأة الحرية كما يعطى الرجل سواء بسواء. حتى إن بعضهم والعياذ بالله أنكر تنصيف الميراث لها وتنصيفها بالدية وما أشبه ذلك اعتراضا على حكم الله ورسوله. فالحاصل أن هذا الحديث واضح بأن الشرع له نظر في أن يتميز الرجل عن المرأة في كل شيء، حتى إن الذي يتشبه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي هذا دليل على أن التشبه من كبائر الذنوب، لأنه لا لعن على صغير، كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو من كبائر الذنوب. ولا فرق بين أن يتشبه بها على سبيل الجد أو على سبيل التمثيل، أي لا فرق بأن يجعل نفسه كالمرأة أو على سبيل التمثيل يقوم بدور امرأة، فإن هذا داخل في اللعنة. وأخبث من ذلك وأقبح أن تتشبه المرأة بالرجل في الجماع، وذلك بالمساحقة بين النساء، أو يتشبه الرجل بالمرأة باللواط والعياذ بالله، بأن يدعو إلى نفسه كما تدعو المرأة إلى نفسها، أو يمكن الناس من نفسه كما تمكن المرأة من نفسها. وهذا يظهر كثيرا في بعض الناس الذين تجدهم يلبسون من الثياب اللينة ويتغنجون كما تتغنج النساء، فهذا من التشبه، من التشبه الذميم الذي يفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. نعم. قد تحيط باللعنة حتى يموت كافرا فيطرد طردا كاملا، لأن الطرد نوعان، طرد جزئي وطرد كلي. نعم. ايش على جواز ايش؟ ايه نعم. وش على جواز ايش؟ جواز هذه خاق الأذن. اي نعم نعم، ثقب أذن الصبية جائز ما في إشكال ولا بأس به، وإن كان فيه ألم لكن ألم بسيط لمصلحة كثيرة. نعم. إيه نعم، إذا حن الإنسان قدميه أو كفيه فإن هذا من التشبه إلا إذا كان لحاجة، لا لكن الحاجة فلا بأس. نعم. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهن من بيوتكم. قال أخرجوهم عندنا عندك بالنون. وقال أخرجوهن من بيوتكم. أخرجوهن. وقال أخرجوهم. نعم. وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. ها؟ فلانة. يشوف النص الشرح لأن ما فيها ما فيها. قال الحافظ ابن حجر فإن كان محفوظا فيكشف عن اسمها ثم قال وأن المرأة فهي بادية بنت غيلان. وأخرج عمر بن الخطاب فلانة. فلانة ذكر ولا أنثى؟ فلانة. قال ابن مقدمة هو مات فوقية وقيل هدم مذكر. أنا اللي عندي فلانا الأول فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا فلانة. ها؟ خلي اللي عندنا فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا نسخة ثانية فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة فلانة. أقول اللي عندنا أحكي اللي عندي الآن. وأخرج عمر فلانا ولم يشر إلى نسخة ثانية. وهذا الذي قرأ سامي كذلك أشار إلى نسخة ثانية في قوله فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا. قال في نسخة فلانة. نعم فيبحث عن اسمه. على كل حال الحديث يدل على أنه يجب إخراج المخنثين من البيوت وإخراج المترجلات من البيوت أيضا. فليحذر من المرأة المترجلة لأن المرأة المترجلة تفسد نساء البيت وتذهب عنهن الحياء لأنها مترجلة. وربما إذا كانت مترجلة ربما تعشق بعض النساء وتحاول معها الفتنة بالسحاق أو التقبيل أو الضم وهذا شيء مشاهد. أنا حكى لي بعض النساء أن بعض نساء في عرس جعلنا يرقص فلم يملك بعض النساء نفسها حتى قامت تخم هذه المرأة الراقصة وتقبله وهذا لا شك أنها عجزت أن تملك نفسها. وكنت بالأول أهون أمر الرقص في الأعراس ولكن بعد هذه القصة كنت أنهى عن هذا وأقول لا رقص لأنها تثير الكامن. فالمهم أن مثل هؤلاء النساء يخرج من البيوت. كذلك المخنثين من الرجال يخرجون من البيوت لأنهم ضرر. يأتي هذا الرجل المخنث يحكي المرأة بصوتها ومشيتها وهيئتها ولكن فيه بلاء فيه ما في الرجال من شهوة النساء وهذه فتنة عظيمة. أشبه ماله هذا المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهذا يظهر أنه ليس فيه رغبة للنساء وأن طبيعته طبيعة المرأة ولكنه فيه البلاء. نعم. الحديث السابق تشبه الرجال بالنساء يشمل الصبيان ولا؟ نعم. الصغار يعني. نعم حتى الصغار. نعم. نعم يبيجينا انتظر شوي. نعم. ها؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز أعد السؤال؟ جلد من؟ لا يخرج من البيت وإذا حصل منه شر يعاقب. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتقبل يعني أربع ركن ركن بطنها أربع ركن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتقبل بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف فرض وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. لم يقل ثمانية أطراف. عندكم بثمانية كل نسخ؟ ثمان طرف. طيب هذا الوصف للمرأة الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه إلا أحد جاء من هذا المخنث. ماذا يدل عليه؟ يعني فيه رغبة في النساء وينظر إليهن. نعم. ويتأمل محاسنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل هؤلاء عليكن أو لا يدخلن بالتوكيد، فدل ذلك على أن هؤلاء المخنثين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلوا، ولا بأس أن المرأة تكشف له ولا تتجب عنه لأنه ليس له إربة في النساء. وأما إذا علم بالقرائن أن له إربة فإن الواجب أن لا يدخل. وفي هذا الحديث دليل على وجوب اتقاء الفتنة وما يصل إليها، ويشير إلى هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا، فدل هذا على أن كل ما يكون سببا للزنا فإن الواجب تجنبه والبعد عنه. وفيه دليل على العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت، والعمل بالقرائن داخل في العمل بالظن لكنه ظن مبني على قرينة فلا يكون من الإثم. ولهذا جاء تعبير في القرآن الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن، ولم يقل اجتنبوا كل الظن، لأن بعض الظن يكون مبني على قرائن فيعمل به، فهذا قرينة عمل به. وهذا ينفع الإنسان في الحكم على الناس سواء في مجال القضاء أو في مجال المعاملة أو في غير ذلك. ولا يخفى علينا قصة الحكم الذي حكم في امرأة العزيز، حكم بالقرينة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، لأنه يدل على أنه هو الذي أقبل عليها فأرادت الدفاع عن نفسه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم مبني على إيش؟ على القرائن. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، قبل الحكم إن كيدكن عظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب، فقال له أحد حاشيته إنه نفد أنفذته الحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب. متى أجلي بن النضير من المدينة؟ كيف يمدي يعني تأكل الحروب والمال كثير؟ ثم دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال له: اضرب حتى يدلنا على مكان المال. فلما مسه بالعذاب قال: انتظر، أنا أرى حوي بن أخطب يحوم حول خربة هنا في خيبر، مكان خرب يعني مساكن متهدمة أو ما أشبه ذلك. فدلهم على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. نعم.